بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله في أول الرسالة أصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وبين أنه على عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته، مخالفا بذلك فرقتي المعطلة والمشبهة والممثلة، قرر هذا الأصل، وهذا داخل في الأصل الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية والإيمان بتوحيد الألوهية والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. ذكر في هذه الجملة ما يتعلق بالأصل الأخير وهو القدر، الإيمان بالقدر، لأن هذا وقع فيه خلاف وتفرق بين طوائف القدرية والجبرية. أما القدرية المراد بهم الذين ينفون القدر، ينفون القدر، وهم المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء، معتزلة، سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله، وكونوا لهم جماعة وتبنوا مذهبا في التوحيد يخالف منهج أهل السنة والجماعة. وأيضا في أصول الإيمان التي ذكرنا هم جعلوا أصولا غيرها، جعلوا أصولاً غيرها التي هي الأصول الخمسة للمعتزلة، وهي التوحيد، ويريدون به نفي الصفات، يسمون نفي الصفات بالتوحيد، والعدل، ويريدون به نفي القضاء والقدر، لأنهم يقولون هذا هو العدل، فيريدون بالعدل نفي القضاء والقدر، لأن إثباته في زعمهم يلزم عليه الجور والظلم في حق الله. توحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على ولاة الأمور، يسمونها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فالذي يخرج على الولاة هذا هو الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر عندهم. والمنزلة بين المنزلتين، وهذه هي التي خالفوا اعتزلوا من أجلها مجلس الحسن. لما سئل الحسن رحمه الله عن مرتكب الكبيرة ما حكمه، أجاب بما عليه أهل السنة والجماعة، لأنه مؤمن ناقص الإيمان، المؤمن ناقص الإيمان، فلا يكفر كما تكفره الخوارج، ولا يعطى الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لما أجاب الحسن بهذا الجواب قال، وكان تلميذا له في الأول، كان واصل تلميذا للحسن، قال لا، أنا أقول إنه لا مؤمن ولا كافر، بل هو في المنزلة بين المنزلتين، يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، فهو بالمنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. فإن مات ولم يتب فإنه يكون خالدا في النار كما تقوله الخوارج. فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين وعرفوا بذلك. فهذا هو محط البحث الآن في القضاء والقدر في الأصل، في الأصل الثاني وهو العدل، وأما مرتكب الكبيرة فيأتي بعده مباشرة العدل وهو نفي القضاء والقدر. وهذا غلط فيه المعتزلة والجبرية على طرفي نقيض. فالمعتزلة يقولون إن العبد يستقل بفعله وليس لله فيه قضاء ولا قدر، وإنما العبد هو الذي يستقل بفعله، الأمر أنف يقولون، أنف يعني مستأنف، لم يقدر ولم يكتب في اللوح المحفوظ. وغلاتهم يقولون ولم يعلمه الله قبل وقوعه، ينفون العلم، هؤلاء غلاتهم، وهؤلاء كفار بلا شك، إذا نفوا العلم فهو كفهم كفار، يقولون لا يعلمه الله قبل وقوعه، هؤلاء غلات القدرية. أما جمهورهم فيقولون يعلمه الله، الله يعلمه ولكنه لم يقدره، وإنما علمه، علم إن هذا سيقع لكنه بدون تقدير منه سبحانه وتعالى. هذا جمهور المعتزلة. شيخ الإسلام في الواسطية يقول إن الصنف الأول وهم الذين ينفون العلم إنهم انقرضوا، أو القائل به منهم قليل في وقت الشيخ، أو انقرضوا. أما جمهورهم فلا يزالون إلى الآن فاقون، يقولون إن الله يعلمه لكن لم يقدره، وإنما العبد هو الذي أحدثه بدون أن يقدره الله عليه. هؤلاء هم القدرية، سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر، هؤلاء القدرية. فيغلون في أفعال العباد، يغلون في إثبات أفعال العباد، ويقولون إنهم هم الذين يوجدونها بدون أن يقدرها الله عليهم. وأما الجبرية فهم الجهمية، ومن أخذ بقولهم فهم على النقيض. يغلون في إثبات القدر والمشيئة وينفون أفعال العباد، ويقولون العبد مجبور ليس له اختيار في أفعاله، وإنما هو يحرك كما تحرك الريشة في الهواء، أو هو كالميت بين يدي الغاسل يقلبه وليس له اختيار. فهم غلوا في إثبات القدر وإرادة الله سبحانه وتعالى، ونفوا أفعال العباد، اعتبروهم مجبرين على أفعالهم ليس لهم فيها اختيار ولا مشيئة، ولذلك سموا بالجبرية، أنهم يقولون بالجبر. أهل السنة والجماعة توسطوا كما هي عادتهم في كل أمور الدين، هم وسط، هم وسط. فأثبتوا أن للعبد فعلا ومشيئة واختيارا، ولكنه لا يخرج بذلك عن مشيئة الله وإرادته. فأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا وإرادة وأفعالا خلافا للجبرية، ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره خلافا للقدرية. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلولا أن للعبد مشيئة واختيارا وقدرة لما عذبه الله على أفعاله، لو كان مجبرا كما تقوله الجبرية لم يعذبه الله على أفعاله، ولو كان يستقل بأفعاله وليس لله في ذلك إرادة فهذا فيه تنقص لله ونفي لإرادة الله، وأنه يحصل في ملكه ما لا يريد، هذا عجز يعجزون الله سبحانه وتعالى، وأنه يحصل في ملكه ما لا يريده وما لا يشاءه تعالى الله عما يقولون. ومن أدلة أهل السنة والجماعة قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، فدل على أن الإنسان يستقيم على طاعة الله بمشيئته، لا يجبر على ذلك، إما أن يستقيم وإما أن يعصي. فهو الذي يؤمن وهو الذي يكفر، هو المؤمن والكافر والفاسق والزاني والسارق والشارب، هو نفس العبد. لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت للعبد مشيئة. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا رد على القدرية، فأول الآية رد على الجبرية، رد على القدرية، أول الآية رد على القدرية، وآخرها رد على الجبرية: إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالآية فيها رد على الطائفتين. وما تشاءون هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد وإرادته، وأنه يحرك بدون اختيار منه، رد على الجبرية. آخرها رد على القدرية الذين ينفون مشيئة العبد، الذين يغلون في إثبات مشيئة العبد. القدرية الذين ينفون القدر ويغلون في إثبات مشيئة العبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالآية فيها رد على الطائفتين، جبرية والقدرية. ما تشاءون إلا أن يشاء الله، رد على القدرية يقولون العبد يشاء ولو لم يشأ الله، ولو لم يقدر الله، هو يفعل يشاء بابتداعه وإيجاده هو. وبعضهم يقول الله لا يعلم أفعاله قبل أن تقع، وهؤلاء هم الغلاة، وبعضهم يقول يعلمها لكنه لم يقدرها. هذا هو البحث في هذه المسألة، أو ملخص البحث في هذه المسألة. والقضاء والقدر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثابت في كلام الله: خلق كل شيء قدره تقديرا، بقوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي الآية التي تلوناها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي السنة حديث جبريل لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب، لا بد من الإيمان بها كلها على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم كل شيء بعلمه الأزلي، علم كل شيء سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي الذي هو موصوف، الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. هذه المرتبة الأولى التي نفاها غلاة القدرية. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، لحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، كتاب هو اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها، إن ذلك على الله يسير. هذه المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، وكل شيء يقع بمشيئة الله وإرادته، ردا على القدرية، مشيئة الله وإرادته، ولا يكون في ملكه ما لا يشاءه ولا يريده. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يشاء. وكل شيء يحدث فقد شاءه الله وأراده بعدما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. المرتبة الرابعة مرتبة الإيجاد والخلق، مرتبة الإيجاد والخلق، علمه وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى وأوجده. لا بد أن تؤمن بهذه المراتب كلها، وإلا لم تكن مؤمنا في القضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذه مرتبة الكتابة، من قبل أن نبرأها، هذه مرتبة الخلق والإيجاد، مرتبة الخلق والإيجاد. وأما مرتبة العلم هذه آيات كثيرة تثبت العلم لله، وأنه بكل شيء عليم، وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء يعلمه الله جل وعلا قبل أن يكون، ويعلمه إذا كان، يعلمه قبل أن يكون ويعلمه إذا وقع وحصل، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. هذه مرتبة العلم. مرتبة الكتابة سمعتم الآية في كتاب من قبل أن نبرأ، الكتاب هو اللوح المحفوظ، والحديث أمر الله القلم أن يكتب مقادير الأشياء، متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فالكتابة سابقة بأزمان على خلق السماوات والأرض. نعم. سميت ناجية، ناجية من النار، بخلاف بقية الفرق فإنها في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الناجية من النار. وهذه الفرق في النار تتفاوت، منها من هو في النار لكفره يخلد فيها، ومنها من هو في النار لمعصيته ولا يخلد فيها وهم أصحاب الكبائر. فلا يلزم من هذا أن هذه الفرق كلها كافرة، لا، تفاوتة، منها من هو في النار لكفره، ومنها من هو في النار لفسقه ومعصيته، لأن الخلاف يتفاوت. نعم. عرفنا القدرية وعرفنا الجبرية، وهم أتباع الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان يقول بالجبر ويقول بالإرجاء، يقول بالجبر ويقول بالإرجاء ويقول بالتجهم، مذهب الجهمية. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: جيم وجيم ثم جيم معهما، يعني جمع بين ثلاث جيمات والعياذ بالله، ثلاث جيمات، والرابعة جيم جهنم. نعم. وهم في باب معين الله بين المرجئة والمعينية. المرجئة اللي نعم، في باب وعيد الله، في باب وعيد الله بين المرجئة، هذه مسألة الكفر والإيمان لأصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر من أهل الإيمان، فمن حصل منه كبيرة دون الشرك، كبيرة دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر التي هي دون الشرك، الخوارج كفروه وقالوا يخرج من الإسلام إلى الكفر، يخرج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، يستدلون بآيات من القرآن، آيات متشابهة لا يردونها إلى الآيات المحكمة، مثل قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. استدلوا بهذا على أن كل من عصى الله فهو في نار جهنم خالدا فيها أبدا وأنه كافر، فيكفرون السارق والزاني وشارب الخمر، كل مرتكب كبيرة يكفرونه ويخرجونه من الإسلام ويخلدونه في النار إذا مات ولم يتب. هذا مذهب الوعيدية. لماذا سموا بالوعيدية؟ لأنهم أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعد التي فيها وعد الله بالمغفرة والتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله أخبر أنه لا يغفر للمشرك الشرك الأكبر وأنه يغفر ما دون الشرك، يدخل في ذلك جميع المعاصي. هذا وعد من الله جل وعلا، هذا أخذ به الوعيدية، أخذ به المرجئة، أخذ به المرجئة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كذا يقولون. هؤلاء هم المرجئة، سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، أرجعوها يعني أخروها، وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب. وهم أربع طوائف، المرجئة أربع طوائف. الأولى مرجئة الفقهاء من الكوفيين والأحناف، اللي يقولون إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يدخلون العمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط. الفرقة الثانية فرقة الأشاعرة ومن أخذ بمذهبه، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، تصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتى ولو ما تكلم. وعلى هذا فالكفار مؤمنون لأنهم يصدقون بقلوبهم لكن لا ينطقون بألسنتهم. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك، هذا في من؟ الكفار. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يصدقون بقلوبهم ويعلمون أنه رسول الله وأن القرآن كلام الله وأن ما جاء به هو الحق، لكن يمنعهم والعياذ بالله موانع، إما الكبر والأنفة أو الخوف على مناصبهم ورئاستهم أو الحسد، هذا يمنعهم. اليهود يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله، ولكن لم يطيعوه ولم يؤمنوا برسالته حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، تركوه حسدا، يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا تكون النبوة في بني إسماعيل، حسدوا بني إسماعيل فأبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يؤمنون بقلوبهم أنه رسول الله. فهذا رد على الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق باللسان. الفرقة الثالثة الكرامية، الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، إذا نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه ولو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن، يقولون كذا يقولون.